قبل أن أغادر مقامي هذا أسدي جزيل الشكر وعظيم الثناء إلى الأخ الحبيب المذيع الإسلامي الذائع الصيت الأستاذ عزة حرك على تحيته وفطنته. ولا يفوتني قبل أن أغادر منصة القرآن الحبيبة أن أقدم لكم الصوت الحبيب الطيب المبارك الشيخ محمود الدجرمي مستأذنا من الأخ الأستاذ عزة حرك. فليتفضل شيخنا الشيخ محمود الدجرمي نستمع منه إلى آيات من الذكر الحكيم. وقد شبه علماء الأصوات صوت الشيخ محمود الدجرمي وأنا بأسر هو ويعرفه بأنه كثمر التفاح الأمريكاني حلاوة ونضجة. نسأل الله سبحانه وتعالى له التوفيق وشكر الله تعالى في الجميع. ما هو الصحيح؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

وإن عاقبتم فعاقبوا مثل ما عاقبتم به وما صبرك إلا الله واصبر وما صبرك إلا الله ولا تحزن عليهم ولا تكن في ضيق عشنا معكم في رحاب هذه التلاوة المباركة لما تأثر من آيات الله البينات تلاها علينا القارئ الشيخ محمود البجرمي.